اقول في الليلة كاي صلنا في الليلة كاي بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله إلى الأثر 92 نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين قال أبو القاسم اللالكائي رحمه الله تعالى أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن العباس قال حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا محمد بن زياد قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم حاء وأخبرنا أحمد بن عبيد قال أنبانا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا حماد بن زيد حاء وأخبرنا الحسن بن عثمان قال أنبانا إسماعيل بن محمد قال حدثنا عباس بن محمد قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن عبد الله يعني بن مسعود رضي الله عنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا فقال هذا سبيل الله ثم خط في جانبه خطوطا زاد محمد بن زياد في حديثه عن حماد يمينا وشمالا ثم قال هذه سبل زاد يزيد بن هارون متفرقة على كل سبيل منها شيطان يدعو لك هارون هارون فيه تصحيف هارون نعم ثم قرأ هذه الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وهذا لفظ يزيد بن هارون وابن زياد نعم أخبرنا عبد الرحمن بن عمر بن أحمد قال أنبأنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا أبو هشام الرفاعي قال حدثنا حفص عن مجالد عن الشعبي عن جابر رضي الله عنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا فقال هذا سبيل ثم خط خططا فقال هذه سبل الشيطان عندك سبيل كذا نعم فقال هذه سبل الشيطان فما منها سبيل إلا عليها شيطان يدعو إليه الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيبه وأنا تارك فيكم الثقلين أولهما كتاب الله عز وجل فيه الهدى والنور من استمسك به وأخذ به كان على الهدى ومن تركه وأخطأه كان على الضلالة وأهل بيتي أذكركم الله عز وجل في أهل بيتي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا أخبرنا فوهي ابن الحسن قال حدثنا أحمد بن القاسم بن نصر قال حدثنا الحسن بن حماد سجادة قال حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن زيد عن علي بن زيد عن أبي عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل قال وقال على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه نعم هذه الحديث كلها فيها أوضح بيان وأجلاه من النبي عليه الصلاة والسلام حتى أنه رسم خط حتى لا ينسى ويكون واضح رسم خط وقال عليه الصلاة والسلام هذا سبيل الله خط واحد طرفه نحن في طرف في أدناه وطرفه في الجنة من خالف عن هذا السبيل فلا يطمع في الجنة ولا يطمع في رضوان الله إنما هو صراط واحد تركنا عليه الصلاة والسلام في أدناه ومات وقد وضح لنا وبين لنا وآخره الجنة ومن الفتنة إن على يمينه ويساره سبل كثيرة ومن زيادة الفتنة أن السبل هذه ليست صماء عليها شياطين إنسية وجنية والإنس هؤلاء قد يكونوا متزينين بزي الدين أو غير زي الدين وكلهم يدعونك إلى الهاوية يا عبد الله هلم يا عبد الله هلم قال ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله فتفرق بكم عن سبيله وهذا الأثر له سبب وهو أن عبد الله بن عمر وقف على ابن مسعود في حلقته في المدينة لأن ابن عمر ما أدري إلا قد غزا جهة المشرق وعند ابن مسعود أصحابه فقال يا أبا عبد الرحمن وكان واقف عبد الله بن عمر ما الصراط المستقيم فقال عبد الله بن مسعود تركنا رسولنا صلى الله عليه وسلم في أدناه وطرفه في الجنة وعلى جوانبه جواد وعلى يساره جواد تفضي إلى النار والأحاديث في هذا كثيرة ومتواترة ومنها حديث جابر ما منها سبيل إلا على الشيطان يدعو إليه الناس لكن الناس لا يشعرون يظنون أنه من باب حرية الفكر والرأي وإني أدخل في السبيل هذا وأشوف إيش عندهم، أدخل في السبيل هذا وأسمع لهذا وأسمع لهذا، ثم يلقون به في الهاوية، يلقون به في الهاوية في جثمان إنس وقلوبهم قلوب الذئاب، نسأل الله العافية والسلامة. بألسنتنا ومن بني جلدتنا يتكلمون بألسنتنا، من أجابهم قذفوه في النار. الآن مع الإنترنت والمواقع وهذا كثرة السبل، عاد كثرة فاحشة. اللي يريد السلامة لنفسه لا يجنب عن الصراط، بل حتى الصراط نفسه لا يكون في الحواف. إذا كنت في حواف في الصراط تكون قريب من السبل هذه، عليك بالسواء، سواء السبيل الوسط تمكن منه. وأعظم ما يمكنك منه العلم والعمل، العلم والعمل. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيبه، وأنا تارك فيكم الثقلين. وضح الصراط وجعلنا في أدناه، ويقول يأتيني رسول ربي اليوم أو غدا تارك فيكم الثقلين. ما هم الثقلان؟ كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما أهل بيته عليه الصلاة والسلام هذا كلام مستأنف جديد، ليس أهل بيته هم الثقل الثاني، لأن أهل بيته بشر غير معصومين يصيبون ويخطئون، لكنه يذكرنا بأهل بيته أن نقوم بحقهم. فقال: كتاب الله فيه الهدى والنور، الهدى عند الضلالة والنور عند الظلمة والمشتبهات، من استمسك به وأخذ به كان على الهدى. لو قلت لي: طيب أنا كيف أتمكن من الصراط وأكون في سواء الصراط؟ نقول: كتاب الله كل شيء فيه واضح، وما وضحته السنة والأثر وما بينها العلم، ومن تركه أخطأ وكان على الضلالة. ثم ذكر بأهل بيته ولهم حق، ثم قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وكذلك أثر عبد الله الثالث مثل هذا، هذا أثر عظيم. من فتح الله قلبه له وخاف على نفسه من الزلل فإنه إن شاء الله يفلح، ومن كان آمن ويقول: لا إن شاء الله أنا أحيا سني وأموت سني وما علي خطر، وما علي خطر لا ردة ولا زيغ، لا ما علي خطر، يعني مضمون بإذن الله، خلاص يشوف وش أمامه. نعم. أخبرنا كوهي ابن الحسن قال: أنبأنا أبو حامد محمد بن هارون الحضرمي قال: حدثنا النصر بن علي قال: حدثنا سفيان عن سالم بن سالم أبي النضر أو زيد بن أسلم عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حاء. وأخبرنا محمد بن علي بن محمد بن اليساوي قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم ساوي بدونيا هي ظاهر الساوي. نعم. قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال: حدثنا الربيع بن سليمان قال: أنبأنا الشافعي قال: أنبأنا سفيان بن عيينة قال: أنبأنا سالم أبو النضر أنه سمع عبيد الله بن أبي رافع يحدث عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ألفين أحدكم متكئا لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. إذن هذا من أثار الترف. لماذا قال متكئ على أريكته؟ وفي الحديث الثاني قال شبعان، من أثار الترف. إنسان إذا جاء فيه ترف قام عاد يفصل الكلام ويتفلسف، مثل الآن يوم شبعوا أمنوا صار كل له رأي كل له مذهب وكل له طريقة. فيقول عليه الصلاة والسلام: لا ألفي أن أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري، السنة كل قرآن، لأنه ما ينطق من نفسه عليه الصلاة والسلام. فيقول: لا، نبحث في القرآن إن وجدنا، وإلا غير ملزمين بالسنة، نسأل الله العافية والسلام. هذا ردة، الذي لا يقبل السنة ويرغب عنها فقد كفر. السنة هي من الله، إن هي إلا وحي يوحى، إن هو إلا وحي يوحى. نعم. زاد الشافعي رضي الله عنه قال: سفيان وحدثنيه محمد بن المنكدر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قلت وذكروا الضم خطأ وذكر نصر زيد بن أسلم في الإسناد وهم. نعم. ورواه أحمد بن حنبل وعبد الله ابن محمد النفيلي وغيرهما عن سفيان مثل رواية الشافعي وهو الصواب. نعم. أخبرنا عيسى بن علي قال: أنبأنا عبد الله ابن محمد البغوي قال: حدثنا عبد الرحمن بن صالح قال: أنبأنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن حسان بن عطية قال كان جبريل صلى الله عليه وسلم ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل القرآن عليه يعلمه إياها كما يعلمه القرآن. ينزل ويعلم اثنتين ليس نزول فقط، ينزل ويعلم يعني يضع السنة مواضعها. قال تعالى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، تعليم ليس فقط إنزال. فإذا كان هذا قدر السنة فكيف ترد وكيف يرغب عنها إلى الآراء والأقيسة والفساد؟ نعم. أخبرنا محمد بن عثمان بن محمد قال حدثنا سعيد بن محمد الخياط قال حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هلال الوزان قال حدثنا شيخنا القديم عبد الله بن عكيم وكان قد أدرك الجاهلية قال أرسل إليه الحجاج يدعوه، فلما أتاه قال كيف كان عمر يقول؟ قال كان عمر يقول إن أصدق القيل قيل الله، ألا وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة ضلالة، ألا وإن الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم ولم يقم الصغير على الكبير، فإذا قام الصغير على الكبير فقد لا فقد يمكنها فقد أخبرنا اللي بعدها أن لا يزال الناس بخير ما أتاهم العلم، فإذا أتاهم العلم من قبل أصغرهم هلكوا، فيكون بعد فقد نقطتين فوق باب. فإذا قام الصغير على الكبير فقد أخبرنا الحسن بن عثمان، هذه طريقة قديمة عند المؤلفين، يعني فقد هلكوا كما في الحديث اللي بعده. إذن عبد الله بن عكيم هذا أدرك النبي صلى الله عليه وسلم لكن ما رأى، وإنما رأى كتابه أتاه في جهينة في قبيلته جهة ينبع قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بشهر، ثم قدم وهو شيخ قديم، فأرسل إليه الحجاج يسأله كيف عمر يقول، فكان عمر يقول كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول، الصحابة كلهم أصدق القيل قيل الله جل وعلا، وأحسن الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاته وكل محدثة بدعة، ألا وإن الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم ولم يقم الصغير على الكبير، فإذا قام الصغير على الكبير فقد هلكوا كما في الأثر اللي بعد، ثم سيوضح الآن ما معنى الصغير والكبير. نعم. أخبرنا الحسن بن عثمان قال أنبانا إسماعيل بن محمد قال أنبانا الحسن بن مكرم قال حدثنا الحسن بن قتيبة قال أنبانا الحسن بن مكرم قال حدثنا الحسن بن قتيبة عن مغيرة السراج وسفيان الثوري وشعبة بن الحجاج وإسرائيل ومطر ومالك بن مغول وعبد الرحمن المسعودي وشريك وأبي بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن سعيد بن وهب قال قال عبد الله رضي الله عنه لا يزال الناس بخير ما أتاهم العلم من قبل كبرائهم، فإذا أتاهم العلم من قبل أصاغرهم هلكوا. أخبرنا الحسين بن علي بن زنجوية قال أنبانا محمد بن هارون بن الحجاج المقرئ القزويني قال حدثنا أبو زرعة الرازي قال حدثنا موسى بن أيوب النصيبي قال حدثنا ابن المبارك عن ابن لهيعة عن بكر بن سوادة عن أبي أمية الجمحي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر. قال موسى قال ابن المبارك الأصاغر من أهل البدع. الأصاغر هم أهل البدع، المشهور عند كلام مبارك الأصاغر هم أهل البدع سواء كانوا كبار ولا صغار الهواء. نعم. أخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد قال حدثنا أحمد بن محمد بن الصباح الهروي قال سمعت أبا حامد قال سمعت إبراهيم الحربي يقول في قوله لا يزالون بخير ما أتاهم العلم من قبل كبرائهم معناه أن الصغير إذا أخذ بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين فهو كبير، والشيخ الكبير إن أخذ بقول أبي حنيفة وترك السنن فهو صغير. نعم، هذا التفسير الصحيح له، هذا تفسيره. الصغير في سنه إن أخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة والتابعين فهو كبير، كبير عند الله، ولأنه ما أتى بشيء من كيسه، إنما هو اجعلنا للمتقين إماما نقتدي بمن قبلنا ويقتدي بنا من بعدنا. فحتى لو كان في السن صغير مدام يقتدي ولا يبتدي ويتبع ولا يبتدع فهو كبير عند الله وعند خلقه، لأن هذا حلقة في سلسلة أدناها هو وطرفها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هذا هو الكبير. فإذا انضاف إلى ذلك أن صاحب سنة وكبير في السن جاوز 40 أو جاوز 50 وقد نضج وذهبت عن حموة الشباب وطيشه وشتته واستقر علمه ورسخ، هذا لا تسأل، يكون نفعه أعظم بإذن الله. وأما الشيخ الكبير في سنه، إذا كان بضاعته قال فلان وقال علان وقال أبو حنيفة وقال أهل الرأي وقالت المذاهب وقال الناس، هذا صغير، إذا ترك السنن ما رفع بها رأسه ولا انتبه لها ولا شرحها ولا علم، هذا صغير، هذا صغير. وقال عبد الله مبارك: الأصاغر هم أهل البدع. فإذا العلم إنما هو الاتباع والفهم والرسوخ، وإلا فما الحداثة عن حلم بمانعة، قد يوجد الحلم في الشبان والشيب كما قال المتنبي: ليت الحوادث أعطتني الذي أخذت مني بحلم التي أعطت تجريبي. فما الحداثة من حلم بمانعة، قد يوجد الحلم وكذلك العلم في الشبان والشيب. معاذ أعلم أهل الناس بالحلال الحرام لما قبض كم عمره؟ 30 دون 40. المكبر يقول 38 و37 والمصغر يقول 32 و33، وهو أعلم الناس بالحلال والحرام. وكذلك غيره من الصحابة ومن التابعين الذين قبضوهم صغار، صغار في الأسنان وكبار عند الله في الرسوخ. فالناس لا يزالون بخير. أما إذا اجتمع الثنتين، إذا كان من أهل البدع وصغير في سنه، لا تسأل عن الشرور اللي بيحدثها. إذا كان إنه من أهل الرأي وأهل البدع وفي سنه صغير، لا تسأل عما سيحدث من الشر، يكون طيش الشيطان اللي فيه وطيش الشباب، وأعوذ بالله من اتبعه ألقاه في النار. وصاحب السنة لن يحرص على الرئاسة كما قال سفيان: من ترأس قبل حينه ذل. وصدق سفيان: من ترأس قبل أوانه ذل. لأن الناس إذا أنت انتظرت وابتليت بالرئاسة خلاص ما عندك فيهم، يزعلون ولا يرضون، يكثرون ولا يقلون، ما عاد تبالي بهم. لكن اللي ترأس قبل وقته لا، يبدأ يراعي الجمهور شوي فيذل. وخاصة بعض الطلبة إذا رأوه فيه الناحية هذه ورأوه يحب الدنيا أذلوه. تعالى الله يا سلمى بن عمرو: أذل الحرص أعناق الرجال. الحرص على الدنيا والحرص على الشهرة والجاه، هذا معنى. الله المستعان، الله المستعان. نعم. أخبرنا عبد الرحمن بن عمر قال أنبانا محمد بن أحمد، لكن عاد في الحاشية. الله المستعان. الحمد لله اللي عافانا. لما كان أبو حنيفة يعني مشهور عنه الفقه والقول بالرأي، جعل مثال، ولا هو كأي عالم من علماء الأمة اجتهد، إن أصاب له أجرين وإن أخطأ له أجر. الإنسان إذا قرأ الكلام هذا يحمد الله العافية، بس يحمد الله العافية اللي بصره وأظل هؤلاء على علم، أظلهم على علم. نعم. أخبرنا عبد الرحمن بن عمر قال أنبأنا محمد بن أحمد بن يعقوب قال حدثنا جدي يعقوب بن شيبة قال حدثنا يعلى بن عبيد ومحاضر بن المؤرع قال حدثنا الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي عبد الرحمن قال: قال عبد الله رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. زاد محاضر: كل بدعة ضلالة. كفيت أنت، ما اللي ما تبتدع، ما كفي أنت، ما عليك بس إلا تعلم وتعمل، كفيت، فرغ من الأمر. نعم. أخبرنا كوهي بن الحسن قال أنبأنا أحمد بن القاسم قال أنبأنا الحسن بن حماد سجادة قال حدثنا هاشم بن القاسم عن أبي جعفر الرازي عن العلاء بن المسيب عن أبيه قال: قال عبد الله حاء. وأخبرنا محمد بن عمر بن حميد البزار قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن أبي سعيد البزاز قال حدثنا يوسف بن يعقوب قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن العلاء بن المسيب عن أبيه قال: قال عبد الله رضي الله عنه: إنا نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. ما أحسن هذا الكلام. إنا معاشر المسلمين الموحدين أهل السنة نقتدي ولا نبتدي، ما نخترع شيء في الدين إطلاقا، إنما نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدي، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. كما لو كنت في صحراء وماسكن أثر سيارة ولا أثر ناس وماسكه مجودة، لن تضل بإذن الله، الأثر هذا سيوصلك إلى البلد. وإذا قلت لا أنا ببتدع لطريق مختصر ولا طريق أحسن من هذا، وبدعت لك طريق في الصحراء من نفسك، المهلك هذه أعلم بحالك، قد تنجو والأغلب انتهلك. هكذا في أمور الدين، ما دمت ترى الأثر فأنت إن شاء الله على الطريق. ولذلك كان بعض السلف يستفتونه فيحبس، مثل البعير اللي يحرم، مثل القصواء اللي خلعت، يضربون عليها المستفتين، سرعة أفتنا، قال وين أفتيكم، ما شفت قدامي أثر، أمشي كذا عمج عمج ما فيه، إن رأيت الأثر تكلمت، وما رأيت الأثر سأكون مثل القصواء اللي خلعت، ما أتحرك. أنتم بعد كما أنتم تريدون المخرج أنا أريد المخرج لنفسي. هذول الناس أهل الآخرة. نعم. أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا يوسف بن سعيد بن مسلم قال حدثنا خلف بن تميم قال حدثنا سعيد بن صالح الأسدي قال حدثنا واصل بن حيان الأحدب عن عاتكة بنت جزء قالت قالت أتينا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فسألناه عن الدجال قال لنا لغير الدجال أخوف عليكم من الدجال. قال لأنا عندكم قال لنا قال لأنا لغير الدجال أو كذا، كأنها المشهور في الأثر قال لأنا أخوف عليكم. نعم وهذه تصلح لنا. أيوة. قال لأنا لغير الدجال أخوف عليكم من الدجال أمور تكون من كبرائكم فأيما مريه أو رجيل أدرك ذاك الزمان فالسمت الأول فأما اليوم فإن اليوم على السنة. نعم. يسألون عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن الدجال فقال غير الدجال أخوف عليكم. شوف يعني درجة الخطورة، الدجال هي أعظم فتنة من خلق آدم إلى قيام الساعة، ومع ذلك يثبت فيها المؤمنون ويبصرون ومكتوب عليه كافر. الدجال يقول غيره أمور أخافها أشد من الدجال عليكم. ما هي؟ أمور تكون من قبل كبرائكم، كبراء الدنيا السلاطين وأمثالهم وأهل الدنيا اللي يتشبهون بالكفار أو يفتنون الناس والناس يقلدونهم، وكبراء الدين أخطر المشاهير دعاة وعلماء، هؤلاء الناس دائما يفتنون بالشهرة، يفتنون بهذا اللي نصب لهم، فلذلك يضلون كما قال عمر أئمة مضلين يهدم الإسلام ثلاث، أولها الأئمة المضلين أئمة الدين وأئمة الدنيا، ثم قال عبد الله فأيما مريه أو رجيل أدرك ذاك الزمان، إحنا الآن أدركناه من قرون، السمت الأول وفي رواية قال في الأمر الأول، فإن اليوم على السنة، وفي رواية قال فإن اليوم على الفطرة، على الفطرة اللي تركنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم، احفظوها، هذا السمت الأول. كلما كثر عليك الكلام والتزيين ارجع إلى ما كنت كان الناس عليه. قال احفظوا ما نحن عليه اليوم، إن اليوم على السمت الأول، على السنة. نعم. أخبرنا كوهي بن الحسن قال أنبأنا أحمد بن القاسم قال حدثنا الحسن بن حماد سجادة قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال عليكم بالعلم قبل أن يقبض، وقبضه أن يذهب أهله أو قال أصحابه، وقال عليكم بالعلم فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إليه أو يفتقر إلى ما عنده، وإنكم ستجدون أقواما يزعمون أنهم يدعونكم إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم، فعليكم بالعلم وإياكم والتبدع وإياكم والتنطع وإياكم والتعمق وعليكم بالعتيق. ثمان وصايا عليكم بالعلم قبل أن يقبض. يقول ابن مسعود وقبضه أن يذهب أهله. أنت الآن تقول إن شاء الله وكذا ومرهن على العالم أو مرهن على أحد، ما تدري في أي لحظة يذهب أهله الذين عندهم بصيرة وعندهم فهم، فأنت اجتهد، لا تقول غدا ما خسر الخاسرون وغبنوا في صفقتهم بمثل التسويف، واليوم وغدا واليوم وذهبت الأيام وتقدم الناس وفهموا وهو اليوم وغدا، ولو فكر فيما يشغله تجده أمور تافهة ما تساوي الربح اللي سيربحه إذا علم، فإن إذا علم زكى وثبت على الصراط. وقبضه أن يذهب أهله، ليس قبضه أن الكتب موجودة، والله لو كانت الكتب كلها موجودة إذا قبض أهله اللي يعرفونه وبصرهم الله به فقد قبض العلم رحمك الله. عمر لما قبض بكم قبض؟ بتسعة عشر العلم، هذا كلام الصحابة، يعني الآن الناس من بعد عمر في عشر واحد، كان عمر عنده من العلم شيء عظيم، فكيف بزيد بن ثابت وأبي ومعاذ وبن مسعود فكيف من بعدهم كيف يقبضون؟ كذلك الآن الغبرات والبواقي اللي عندهم أخبار هؤلاء يقبضون. أما الكتب ما تنفعك الموجودة بغير أهلها. وأيضا الوصية الثانية عليكم بالعلم، فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إلى ما عنده. فأنت الآن في الظل، لكن يجي يوم تصطك عليك المحافل، لو من جماعتك من أهلك من أقاربك، يا فلان ما عاد وجدنا أحد، وأنتم الآن شايفين العلماء من بقي منهم. فأقبح بشيخ يسأل عن أمر من أمر دينه ثم إذا هو لا يدري، ضيع 60 سنة و50 سنة من عمره فإذا سئل عن أمر دينه فإذا هو لا يدري. أقبح به، وبهذا المنظر إذا سئل واصطكوا عليه، على الأقل أمور الدين التي يحتاج العامة. العامة لن يسألونك عن الصفات وتأويلها، يسألونك عن صلاتهم وصيامهم، فإذا أنت ما تدري عن شيء. سفيان كان إذا رأى شيخ من الشيوخ قد وخط الشيب، قال تحفظ شيء من الحديث؟ فإذا قال لا، قال لا جزاك الله عن الإسلام والمسلمين خير. شابت لحيتك، ما حفظت شيء للدين، ما عندك هم للدين. أعظم شيء أنك تحفظ شيء للدين، احفظ شيء لأمة محمد في صدرك، كما قال عبد الله بن مبارك: إني لا أحفظ الأثر قد يحتاجه بعض إخواني، قد يحتاجه بعض إخواني. والوصية الثالثة قال: وستجدون أقواما يزعمون أنهم يدعونكم إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم. ما يجيك يقول لك أنا أدعوك إلى سبيل الشيطان، لا، يدعوك إلى كتاب الله ولكن نبذوه وراء ظهورهم. والوصية الرابعة عليكم بالعلم مرة أخرى. الخامسة إياكم والتبدع. السادسة إياكم والتنطع. السابعة إياكم والتعمق. الثامنة عليكم بالعتيق، الأمر القديم الذي كان على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولو كان مندرس، لو كان مندرس ما حد يعرفه، لكن عليك به، ابحث عنه واعمل به. نعم. أخبرنا محمد بن عمر بن حميد قال أنبأنا أحمد بن عبد الله الوكيل قال حدثنا حماد بن الحسين قال حدثنا أزهر عن ابن عون عن محمد بن سيرين قال كانوا يرونه على الطريق، كانوا يرونه على الطريق يعني ما دام على الأثر. إيه، له ألفاظ أخرى، لكن كانوا السلف يرون الرجل على الطريق ما دام على الأثر، ما دام ماسك الأثر فهو على الطريق، أما إذا كان يمسك الرأي لا، ضيع الطريق. نعم. وأخبرنا أحمد بن عبيد قال أنبأنا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا أزهر عن ابن عون عن محمد بن سيرين قال كانوا يرون أنهم على الطريق ما كانوا على الأثر. نعم. وأخبرنا أحمد بن عبيد قال حدثنا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا عبد الله بن عمر قال حدثنا أزهر عن ابن عون عن محمد بن سيرين. وأخبرنا أحمد قال أنبأنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا أحمد بن سنان قال سمعت الشاذ بن يحيى يقول ليس طريق أقصد إلى الجنة من طريق من سلك الآثار. هذا الأول عن محمد بن سيرين مثله، يعني مثل اللي قبله. بعدين أثر جديد، أثر شاذ بن يحيى يقول، هذا من أئمة السنة، ليس طريق أقصد وأخصر إلى الجنة من سلوك الآثار. نعم. أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق قال حدثنا عبدان عن عبد الله يعني ابن المبارك قال سفيان وجدت الأمر الاتباع. نعم، قال سفيان الثوري، ابن المبارك إذا حدث عن سفيان الثوري وجدت الأمر الاتباع، هو الأمر كله. نعم. أخبرنا محمد بن حسين الفارسي قال أنبأنا يوسف بن يعقوب بن إسحاق قال حدثنا العلاء بن سالم قال أنبأنا أبو معاوية قال أنبأنا الأعمش عن مالك بن الحارث عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه قال الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. الاقتصاد في السنة خير من اجتهاد في البدعة، سواء اجتهاد في دعوة، اجتهاد في الجهاد، اجتهاد في العلم وطلبه، اجتهاد في العبادة، لأن بعض الناس إذا سمع الأثر هذا وش يطرأ عليه؟ العبادة فقط، ما يخطر على باله العبادة، لا، حتى اللي يقتصد في طلب العلم لكنه على السنة وعلى الأثر أحسن من اللي يجتهد ويحفظ متون ومنظومات ومنثورات وطوال وقصار على غير السنة، واللي يقتصد في دعوته على السنة خير من الذي يجتهد على غير السنة وفي جهاده في أموره كلها حتى في حياته. نعم. أخبرنا عبد الرحمن بن عمر قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أحمد بن عبد الوهاب قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا جرير بن عثمان قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي عوف عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال اقتصاد في السنة خير من اجتهاد في بدعة. أخبرنا محمد بن الحسين الفارسي قال أنبأنا أحمد بن سعيد الثقفي قال حدثنا محمد بن يحيى الذهلي قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن الزهري قال سمعت أبا إدريس يقول أدركت أبا الدرداء رضي الله عنه ووعيت منه وأدركت عبادة بن الصامت ووعيت عنه وأدركت شداد بن أوس ووعيت عنه وفاتني معاذ بن جبل فأخبرت أنه كان يقول في كل مجلس يجلسه الله حكم قسط تبارك اسمه هلك المرتابون. نعم كل مجلس يجلس معاذ ما عمر كل مجلس يقول الله حكم قسط حتى في هدايته وإضلاله، هذا مراد معاذ، حتى اللي يهديهم يضلهم، ترى الله عز وجل حكم قسط تبارك اسمه، ما أضل من أضل إلا بعلمه ولا هدى من هدى إلا بعلمه وفضله سبحانه وتعالى. ثم قال هلك المرتابون، اللي يشك في عدل الله أو في حكمة الله أو في رحمة الله فقد هلك، لأن الله يتصرف سبحانه وتعالى يتصرف بالحكمة وبالعدل. نعم إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه الرجل والمرأة والحر والعبد والصغير والكبير، فيوشك الرجل أن يقرأ القرآن فيقول قد قرأت القرآن فما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن ثم ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره، فإياكم وما ابتدع فإنما ابتدع ضلاله، واتقوا زيغة الحكيم فإن الشيطان يلقي على في الحكيم الضلالة، يلقي على في الحكيم الضلالة، ويلقي المنافق كلمة الحق ويلقي على المنافق كلمة الحق. قال قلنا وما يدرينا يرحمك الله أن المنافق يلقي كلمة الحق وأن الشيطان يلقي على في الحكيم كلمة الضلالة. قال اجتنبوا من كلام الحكيم كل متشابه الذي إذا سمعته قلت ما هذا، ولا ينأ بك ذلك عنه فإنه لعله أن يراجع ويلقى الحق ويلقى الحق إذا سمعه فإن على الحق نورا. نعم هذا معاذ رضي الله عنه يقول من ورائكم فتن سيكثر فيها المال. إذن رجعنا إلى نفس المشكلة وهي الترف. الآن مع منول الناس يعني آباءكم مشغولين بطلب دنياهم، هو بيم لا صدارة ولا رئاسة ولا شيء، كل واحد بس يلا عيشته وعبادته وكان الدين عزيز. الآن مع الترف كل واحد يبغى يترأس، كل واحد يبغى يلفت الأنظار، كل واحد يبغى يحط له موقف ويحط له تغريدات ويحط له. فبعض الناس على الأقل مريت رأس بالدنيا، افتح لي شركة وجيب عمال وترزق الله، لكن في ناس ضعفاء نفوس يترزق بالدين يترأس بالدين، يعني ضعيف نفسه، هو يبغى الرئاسة بس ما لقى لها الطريق، هذا شاف الدين جدار قصير وما حد يدافع عنه الآن ومات العلماء فيترأس بالدين، أما بعبارة رؤية ولا بقصص ولا بغير. فيقول معاذ فيفتح القرآن مدارس ويأخذ الكبير والصغير والمرأة ثم هذا يقرأ القرآن فيقول قرأت القرآن لماذا لا يتبعوني، ثم الأثر فيه أطول منه يفعل آخر شيء قال سأبتدع لهم أشياء تلفت الأنظار ميب عند الناس مثل الآن للقصاص وغيرهم. قال معاذ فإياكم وما ابتدع فإنما ابتدع ضلالة، لا يغركم بكاءه ولا قصصه ولا شيء، ترى ضلالة، ترى إنما يريد أن يسرقكم. ثم قال واتقوا زيغة الحكيم. زيغة الحكيم هذه زلة العالم، هو حكيم عالم صادق هو لكنه زاغ، جاءت زيغة، فإن الشيطان قد يلقي على فم الحكيم الضلالة، وهذا نصيب الشيطان منه، وقد يلقي الشيطان كلمة الحق على لسان المنافق أو يتكلم بها المنافق. قلنا ما يدرينا، قال اجتنبوا، انظر فقط إلى عمق العلم، قال الحكيم اجتنبوا منه كل متشابه الذي إذا سمعته قلت ما هذا، إذا سمعته قلت ما هذا، ليس معناه أن الدين غريب وهو جاب الدين الصحيح، هو بعد ترى قال الشيخ بن عبد الوهاب ما هذا، لكن معناه لا، انك انت عارف ان الامور وعارف الجاده وتجيك اشياء غرائب ما لها وجه ما لها راس ولا ذنب. قال ولا ينأى بك ذلك عنه، إذا كان عالم وحكيم لكن زلة اطرحها ولا ينأى بك ذلك عنه، لعله أن يراجع ويلقى الحق إذا سمعه. ثم قال ترى الأثر مختصر وداخل بعضه في بعض. هو أيضا قال من كيف أعرف كلمة، كيف أعرف أن المنافق يقول الحق؟ قال إن على الحق نورا. ترى الجملة الأخيرة هي متعلقة بالمنافق، المنافق الذي يقول الحق. قال الحق عليه نور حتى لو كان ألقاه منافق، وإذا كان مبتدع لا تصحبه وانأى عنه والحق ستجد عند غيره. وإذا كان إنه مجنون ولا فاسق ولا قال كلمة حق أنت أولى بها، لكن لا تصحب المبتدع بخلاف الحكيم لا تنأى عنه. وهذا فيه تعويد من معاذ على ماذا؟ على أنه يكون عندك فراسة في الحق ذاته. يعني أنت الآن لا تربط الحق بالأشخاص، ما يكون عندك فراسة في الحق نفسه. الحق ليس عليه نور، نفس الحق عليه نور مهما قال به من قال به. الباطل أليس عليه ظلمة؟ أليس في حرج في النفس؟ أليس متناقض؟ فمعاذ عالم راسخ بل هو أعلم الناس، يريد من أصحابه أن يتربوا على ماذا؟ أن يفصل القول من قائله ولو يعني جزئيا. الحق ترى عليه نور والباطل عليه ظلمة، حتى لو كان الباطل قاله الحكيم. تعلم أنت أن تعرف الحق بخصائصه. الحق له خصائص موجودة في القرآن، ترى أنه مضطرد، أنه تنشرح له النفوس، أنه سهل، أنه على الفطرة، أنه موافق العقل، أنه كذا. تعلم خصائص الحق حتى لا تكون عبد للرجال. نعم. أخبرنا أحمد بن عبيد قال أنبأنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا أحمد بن المقدام قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة قال قال معاذ بن جبل رضي الله عنه أيها الناس إنها ستكون فتنة يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن فيقرأه المؤمن والمنافق والمرأة والرجل والصغير والكبير حتى يقول الرجل قد قرأت القرآن ولا أرى الناس يتبعوني أفلا أقرأه عليهم علانية؟ قال فيقرأه علانية فلا يتبعه أحد، فيقول قد قرأته علانية فلا أراهم يتبعوني، فيتخذ مسجدا في داره أو قال في بيته، فيبتدع فيه قولا أو قال حديثا ليس من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإياكم وما ابتدع فإنما ابتدع ضلالة. نعم. أخبرنا أحمد قال أنبأنا علي قال حدثنا أحمد عن خالد قال مر أبو قلابة برجل قد اتخذ مسجدا في داره فقال رحم الله معاذ بن جبل رحم الله معاذ. مصداق قوله يكفي. كان عندنا واحد من يعني زيادة اللي قاله معاذ، جايب بروجيكتر في المسجد ويطفي النور على الناس في صلاة التراويح ويشغل لهم بروجيكتر. عاد وش فيه البروجيكتر؟ فيه البرمجة العصبية بين التراويح والوتر، طفي النور لين يصير ظلمة الناس عوام، يقول شوفوا جبل الجليد وشوفوا كذا وشوفوا البرمجة العصبية وشوف، وفي وسط بلد وجالس ثلاث أيام يسوي الحركة هذه ولا أحد أنكر عليه، لين عاد يسر الله من أنكر عليه. فهم لابد تستفزهم الشياطين.